كلامك الليلة حبيبتي خلاص رايح على دنيا جديدة وأحلى حياة. الدنيا أخيرا مع بعض وكملت فرحتنا، هنغني ونرقص براحتنا، ده اليوم ده اللي احنا بنستنى. ما تخيلتش كده بأمانة، شفت ازاي الناس فرحانة، كله بياخد سيلفي معانا، شفت اصحابنا بيعملوا ايه، اللي بيرقص واللي يغني واللي يبارك واللي يهني، واللي منك واللي مني فرحانين للي احنا فيه. ترجمة